التي لم شو السؤال لم تقضي؟ لا نعم السؤال في إنها لم تقضي ما أفطرته من رمضان. نعم. نعم يعني عليها أن تقضي الشيء الذي تطمئن إلى أنها أدت ما هو واجب عليه. ويقول امرأة عملت عملية جراحية مكثت بعدها مدة لا تدري كم هي لم تصلي في هذه الفترة ما العمل؟ عليها أن تعيد تلك الصلوات، تقضي تلك الصلوات التي فاتت، تقضي تلك الصلوات التي فاتت، لأن الصلوات لا تسقط عن الإنسان ما دامت روحه في جسده وما دام فيه شيء من الحياة وشيء من الإحساس، فهو غير معذور بترك الصلاة ولا تترك الصلاة أبدا. يصلي الإنسان على حسب حاله، بالقيام أو بالجلوس أو بالاستلقاء أو بالإشارة. ما هو أنزل إسناد عند الترمذي؟ ما أعرف، ما عندي علم يعني عن الترمذي أنزل إسناد عنده. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.